وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقا لذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، ونحن على وجه التحديد مع الجزء الثالث من هذا الكتاب الطيب، والذي تناول فيه ترجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا فيها إلى الباب الذي ذكر فيه أوصاف النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام من ناحية الخلقة ومن ناحية الخلق، وبدأ بالحديث عما يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم. وفي المحاضرة الماضية كنا نقف مع هذا الحديث، والذي ذكر لنا بعضا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بخلقته وبذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ووصل إلى ما جاء في هذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان شثن الكفين والقدمين. أما عن كث اللحية فهذا شيء لا يحتاج إلى بيان وتوضيح، فكلكم يعرف اللحية الكثة أي الكبيرة. ووقفنا عند قوله شثن الكفين والقدمين. ما معنى شثن الكفين والقدمين؟ الإنسان لا يوصف بهذا الوصف إلا إذا كانت أصابع الكفين والقدمين وباطن الكفين والقدمين كان ممتلئا، كان إيه؟ مش نحيف، كان إيه؟ ممتلئ معطول. لامتلاء الأصابع مع القصر هذا يعتبر إيه؟ عيب، يعتبر عيب. ولذلك التعافين الجماعة المعوقين دايما لما يتولدوا اللي ليهم شكل معين كده تجد ان اصابع ايده بتبقى مليانة صحيح، ولكن فيها ايه؟ ولكن فيها قصر قصر. النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه كانت ممتلئة، وطبعا هذا عيب في النساء، يعني المرأة لما تبقى ديها يقولوا بلغة العصر ايه؟ لا مش مدمليكة، لا مفلطاحة كده، حلوة مفلطاحة دي كويس، تبقى دي مفلطحة، ده عيب في المرأة في المرأة. فالمرأة من أوصاف جمالها أنها توصف بأنها يعني الأصابع عندها تبقى ها ليست بالشثنة، ليست بالتخينة، تبقاش تخينة، ده يعيب المرأة. لكن في الرجل بيعتبر قوة، يعيبه إذا كانت الأصابع كما قلنا إيه؟ قصيرة. فإذا كانت أصابع معتدلة الطول ومع هذا ها ممتلئة، فهذه دلالة على الايه؟ ها؟ على الشدة وعلى القوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فكما جاءت هذه الرواية يعني انه شثن الايه؟ الكفين والقدمين، يعني الاصابع ممتلئة مع اعتدال، لا هي بالقصيرة ولا هي بالايه؟ ها؟ بالطويلة، لا الطول فيها غير عادي ولا القصر فيها غير عادي، انما معتدلة. وهكذا شأنه في خلقته صلى الله عليه وسلم لاعتدال، إلا في حسنه فقد كان فائق الحسن، مش معتاد الباء، فائق الحسن. ودي شيء هنشوفه ونسمع كلام طيب في هذه المحاضرة. يبقى هذا معنى شثن الايه الكفين والايه والقدمين. ازهر اللون، ايش معنى ازهر اللون؟ ازهر اللون هو الابيض شديد البياض، وهو البياض الذي لا يعيب صاحبه. يعني في بياض يعيب صاحبه زي البهاق والبرص والحاجات دي، لا، وجهه شديد البياض، ولذلك في بعض الألفاظ كأنه يتلألأ نورا. وهنيجي نشوف في قصة هتقصها أم المؤمنين عائشة، هيجي دورها إنها وهي قد استعارت إبرة، عارفين الإبرة؟ تخيط بها بعض الثياب، تقول وقعت الإبرة وكانت الحجرة مظلمة، فأخذت أبحث عنها لا أراها، فالتفت النبي فرأيت الإبرة في نور وجهه. فشوف بقى عايز تقول وجهه ده بقى عامل إزاي عليه الصلاة والسلام. والقصة دي هتيجي معانا إن شاء الله وقدر. فشوف أزهر الإيه، أزهر اللون، بياض جميل شديد البياض عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الحاجات دي تنفعك في ايه؟ انا بقولها لك ليه؟ علشان لما ان شاء الله ربنا يكرمك وربنا يوعدني ويوعدك يا رب، لما تنام وتشوف النبي في المنام تبقى عارف الاوصاف دي، تفتش عليها، ها، تبقى عارف الاوصاف دي اللي شفته فيه الاوصاف دي ولا مفهوش عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى ازهر ليه اللون. اذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. إيه؟ إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في إيه؟ في صعد. في لفظ بيقول في بعض الألفاظ اللي هتيجي كأنما ينزل من صبب. يبقى إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في إيه؟ في صعد. في بعض الألفاظ بيقول كأنما ينزل من صبب. إيه الصعد وإيه الصبب؟ صعد المكان المرتفع، فلما تبقى طالع أسمك بتصعد، ولما تبقى نازل أسمك إيه؟ بتهبط. ماشي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأرض المستوية كأنه بينزل من صعد، كأنه جا بتقول الرواية ينزل من صبب. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ مشيته ها قوية سريعة، هي دي المشية الطبيعية. ولذلك الصحابة يقولون كنا إذا سرنا معه لا ندركه، مش قادرين نلاحق على مشيه، كأنما تطوى له الأرض صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كأنه نازل من مكان، شوف ها في ارتفاع وهبوط، فكأنه نازل منه كده. فشوف لما تبقى نازل تبقى مندفع إزاي مشيتك، ها، بسم الله ما شاء الله شديدة فيها نشاط، غير لما بتيجي طالع بتبقى عمال قول بلغة العصر بتنتع بتنتع. خلاص، فهكذا كانت مشيته صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت، التفت جميعا، تعبير واضح. وإذا التفت، التفت ايه جميعا، يعني ايه جميعا؟ يعني مبقاش جسمه في ناحية ووجهه يعمل زيالة كده، خبالك زيالة كده. وأحيانا كما قال أهل العلم المسألة انك جسمك في جهة ورقبتك في جهة، احيانا بيبقى ذلك من باب الكبر. تعرف لما يجي واحد يبص لواحد بأنفة، ها، يبص له ازاي؟ شايف انا عاملها ازاي؟ اهو. لا، النبي كان اذا التفت، التفت ايه؟ جميعا، بوجهه وجسده صلى الله عليه وسلم. فيعطي للملتفت اليه كليته، مش جزء من جسمه وجزء لا لا. خلاص، ولذلك هو لما التفت، المرة الوحيدة اللي التفت فيها بلي العنق هكذا، ده كان في الصلاة فقط لا غير. أما خارج الصلاة فكان إذا التفت اللي يحصل، التفت إيه؟ التفت جميعا صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من الروايات التي ساقها ابن عساكر في أوصاف أو بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. ساق هو رواية أخرى ورواية طيبة، وهذه رواية ذكرها أيضا ابن سعد في طبقاته الكبرى، وهو يتكلم أيضا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية علي بن أبي طالب بيقول في هذه الرواية: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، النبي أرسله إلى اليمن، فإني لأخطب يوما في الناس، واقف بيتكلم في الناس خلاص، وحبر من أحبار اليهود واقف في يده سفر، السفر اللي هو الكتاب بتاعهم يا اللي فيه يعني التوراة أو بعض من التوراة التي أنزلت عليه، ينظر فيه. فنادى إلي، هو نادى على سيدنا علي، فقال: صف لنا أبا القاسم، أبو القاسم النبي بتاعك ده، أنا عايزك توصفه لي، صف لنا أبا القاسم. فقال علي: رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، لا هو قصير ولا هو طويل قوي، يبقى طوله ايه؟ طوله وسط صلى الله عليه وسلم. وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، خلاص، وليس بالجعد الايه؟ القطط، ولا شعره ما هوش مفلفل زي ما انتم عارفين كده، ولا سايح خفيف قوي، لا شعره ناعم متماسك كده، خلاص، هو رجل الشعر اسوده، ادي بقى الصفه بتاعت شعره، يبقى ما هوش في شعر، يبقى خفيف جدا خلاص، وده سهل الوقوع، وفي شعر يبقى خشن جدا اللي هو شعر المفلفل، لا هو كان بين هذا وذاك، وشعره اسود، ضخم الراس، ودي قلناها، مشرب لونه حمرة، خلاص، أبيض البياض الأزهر ده اللي تشوفه حمرة خفيفة، عظيم العينين، شثن الكفين والقدمين، عرفتها؟ عارفها أنت؟ لسه عارفها أهو، خلاص، طويل المسربة. إيه طويل المسربة؟ إيه المسربة؟ المسربة الشعر الدقيق اللي بينبت في رقبة الرجل من أول نحره حتى عانته. عارفين الشعر بيطلع في الصدر وينزل لحد تحت ده؟ دي اسمها إيه؟ قال إيه؟ المسروبة. خلاص؟ فهو بي بي بي بيقول طويل المسروبة. الطول طبعًا مش يبقى الشعراء قد كده. لا، ده الطول ده صفة للمسروبة نفسها. يعني الشعر اللي هو شعر المسروبة ده اللي بيصل من العنق إلى العانة، زي ما نقول اما ان يبقى قصير، تبص تلاقي شويه شعر في الصدر بس، في ناس عندها كده شويه شعر يطلع له فين؟ في صدره ما بين الثديين، في ناس ما فيش خالص، خلاص، في ناس يبقى اطول شويه، اطول شويه، فهو كان طويل يعني شعره يصل من عنقه الى عانته. وانتم تعلمون ان الاسلام يعني امتدح الرجل المشعر على عكس المراه، مش يعني هذا عيب في المرأة أن تكون مشعرة، ولكن شيء طيب في الرجل أن يكون إيه؟ أن يكون مشعرا، أن يكون مشعرا، ده معنى طويل الإيه؟ المسروبة، المسروبة، خلاص؟ عرفت إيه المسروبة؟ إيه هي؟ الشعر من العنق إلى الإيه؟ إلى العانة، يقصر يعني ما يصلش إلى العانة، يطول يعني يصل إلى العانة، هو كان كده صلى الله عليه وسلم. خلاص، مقرون الحاجبين، حواجبه تقيلة وقريبة من بعضيها كده، خلاص، صلت الجبين، صلت الايه؟ الجبين يعني جبينه عريضة، ودي قلناها في المحاضرة السابقة، بعيد ما بين المنكبين، المنكبين اللي هم العظمتين اللي ورا اللي تحت عند الكتفين دول، عريض المنكبين يعني زي تقولوا انتوا باللغة الدرجة بتاعتنا عظمته كبيرة، ده عريض الايه؟ المنكبين، ودول تلاقيهم في الناس اللي دايما بتبقى صحتها حلوه، كل ما صدرك يوسع وكتافك تبقى وعظمتك ترابيسك دي تبقى كبيره، تبقى راجل صحتك حلوه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم اذا مشى يتكفى كانما ينزل من صبب، ودي احنا لسه قايلينها، خلاص، لم ارى قبله مثله ولم أرى بعده مثله عليه الصلاة والسلام. ده كلام علي بيصف للحبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي ذلك ثم سكت، فقال له الحبر: وماذا فيه تاني؟ قل لي فيه حاجة تاني. قال علي: هذا ما يحضرني. مش قال له هو ده وبس، لا، هو في حاجات كتير بس هو ده اللي ايه. شوف شوف شوف الربط الجميل. اي واحد يقول لك ايه تاني من الاوصاف، تقول له بس هو كده بس، ما فيش حاجه تاني. لكن لما تقول له هذا ما يحضرني، يبقى ايه؟ يبقى في تاني، بس هو ده اللي انا فاكره، هذا ما يحضرني. قال الحبر: في عينيه حمره، حسن اللحيه، الحبر بيكمل له، حسن الفم، تام الاذنين، يقبل جميعا ويدبر جميعا. فقال علي: هذه والله صفته. قال الحبر: وشيء اخر. لسه في حاجه ثانيه هقول لك عليها. وشيء اخر. قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه جنأ. وفيه ايه؟ جنأ. الجنأ لما رجعت للكلمه دي في لسان العرب للمنظور، ودي كلمات طبعا محتاجه انك انت تفهمها لانها كلمات غير يعني متداوله عندنا. الجنأ، فيقول لك الجنأ يعني ظهره مش محذوف لورا، لا، حادف ليه؟ لقدام. تعرف الناس اللي بيشيلوا حديد تبص لها دايما شوف شوف انا عاملها ازاي كده لقدام. كل دي دلاله كما قلت على الايه؟ ها، الصحه والقوه. هي دي معنى فيه ايه؟ فيه ايه؟ جنأ، يعني ميل بظهره كده لقدام، ليه حدفه لقدام كده علشان ها قوته صلى الله عليه وسلم. قال علي: هو الذي قلت. هو ده زي ما انت بتقول ده صح، ده صح. قال الحبر: فاني اجد هذه الصفه في سفر ابائه. الكلام ده موجود عندنا، الذي يجدونه ايه؟ مكتوبا عندهم ايه؟ اه والله، في التوراه والانجيل. ونجده، ده لسه في حاجات تاني، ونجده يبعث من حرم الله وامنه وموضع بيته، ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو. يعني مكة كانت محرمة منذ يعني القدم، وعارفين قصة سيدنا إبراهيم فيها، ومنصوص على أنها إيه؟ ها، حرم. إيه اللي خلى المدينة حرم؟ إيه اللي خلاها؟ والله ما بعث النبي وهجرته إليها، مش عارف، خلاص. ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو، ويكون له حرمة كحرمة الحرم الذي حرم الله. ونجد أنصاره الذين هاجروا إليهم قوما من ولد عمرو بن عامر أهل نجد وأهل الأرض قبلهم يهود. ده الكلام ده مين اللي بيكمله؟ ده الحبر هو اللي بيقول الكلام ده، هو اللي بيقول الكلام ده. قال علي: هو هو وهو رسول الله. فقال الحبر: فإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله وأنه أرسل إلى الناس كافة، فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. ده كلام مين؟ كلام هذا الحبر، حبر من أهل اليمن، من أهل اليمن. فقال: كان علي يأتيه فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام. قعد يتعلم على يد مين بقى؟ سيدنا علي. ثم خرج علي والحبر هناك، سيدنا علي ساب اليمن والحبر ده لسه موجود فين؟ في اليمن، حتى مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول الله ومصدق به عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما مكلوش هذا الرجل صحبة، لأنه لم يثبت أنه ترك اليمن وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظل بها حتى توفي بها، وكان ده في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذه طبعا رواية أخرى ذكرها ابن عساكر في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية ثالثة ذكرها وأضافت لنا شيئا آخر، وأضافت لنا شيئا آخر. إيه اللي أضافته؟ اللي أضافته شيء يتعلق بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية بتقول ما؟ كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ. أما يعرق، العرق بتاعه بنزل على وشه أكنه إيه؟ والله لؤلؤ. كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من المسك الأظفر. المسك الأظفر هو المسك الزكي، الريح اللي ريحته شديدة أوي. فشوف عرقه من ناحية اللون ومن ناحية الايه الريحة. الريحة مش زي عرقلة انت طلعت تتقزز وتشم وتقرف خلاص. لا، النبي كأنه عرق اللؤلؤ وريحه والله اطيب من المسك الايه الاظفر الاظفر. ولذلك حتة ان عرقوا بهذه الاوصاف وهبالك جاءت في رواية اكثر تفصيلا، ذكر ابن عساكر برضو لها قصة مع ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين. ومن رواة هذه القصة البخاري عليه رحمة الله عليه رحمة الله. فعائشة بتقول رضي الله تعالى عنها: كنت قاعدة اغزل، اشتغل بالغزل، قاعدة اغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. والطوافين النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، ها والله يعني كان في عون اهله، يخيط ثوبه ويرقع نعله ويخصفه، يقعد ينظفه ويخياطه، واخد بالك كده عليه الصلاه والسلام في بيته كده في بيته كده. واحنا عايزين الرجال يبقوا كده، يعني كل ما تجد عندك متسع من الوقت، ايه المال يا اخي انك تكون عون الاهل بيتك، وده يكون تعمله يعني اتباعا للسنه مش نزولا على حكم بهانه. تقول لك قوم يا اخويا وانت علي زي البيت الواقف اغسل المواعين، ودي تقول لك الصلاه بحب السنه وبتبع السنه، انت مغلوب على امرك مسكين. فلا، احنا عايزينك تبقى راجل في بيتك وتعمل ده والله من باب اتباع الايه؟ من باب اتباع السنه، مش من باب الحكم عليك، لا من باب اتباع السنه. خلاص؟ فعائشه تقول: كنت قاعده اغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. طبعا تعرفين المملكه العربيه السعوديه شديده الحراره، واي مجهود بيبذله الانسان اللي يحصل بيتصبب عرق. اسمع بقى اللي حصل، عشان حته بقى ان عرقه كان كاللؤلؤ وازكى رائحه من المسك عليه الصلاه والسلام. تقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا. العرق لازل ينور، العرق لازل ينور. وام المؤمنين عائشه قاعده بتنظر ليه مستغربه جدا، خد بالك العرق لازم ينور عليه الصلاه والسلام، شوف كتل نور نازله عليه الصلاه والسلام. وجعل عرقه يتولد نورا. تقول: فبهت، يعني مش مصدق ليه يا شايفاه ده. فنظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشه بهت؟ قلت: يعني جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا. شوف ام المؤمنين عائشه سلام رضي الله تعالى عنها وعن ابيها: ولو راك ابو كبير الهزلي، ده كان شاعر خلاص، لعلم انك احق بشعره، لعلم انك احق بايه؟ بشعره. هذا الرجل كان يمدح محبوبته احيانا، وكان يمدح بعض الولاه احيانا، كان يقول فيهم كلام حلو قوي، يصف محاسنهم وشكلهم. فهي عايزه تقول ان الشاعر ده لو شافك والله ما قال الشعر في حسن احد ولا قصره عليك عليه الصلاه والسلام، بس كان يشوف اللي انا شايفاه دلوقتي ده، العرق اللي نازل وعمال يضيء ويتلألأ نورا. لعلم انك احق بشعره. قال: وما يقول ابو كبير الهذلي؟ هو قال ايه؟ هو قال ايه؟ ايه الشعر هناك ممكن اكون احق به؟ هو قال ايه؟ وانتم عارفين النبي كان لا يحفظه شعرا. فهو كان بيمدح واحد، فبيقول ايه؟ فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلهل، يعني زي البرق اللي يروح ايه؟ ها منور كده، واخد بالك أنت؟ ده لما تبص لأسرة وجهه، ده بيتكلم عن واحد. طب مين أولى بده بقى؟ ده مين أولى بده؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام. فهي بتقول له: لو شافك كنت أنت أولى بالشعر ده وقالوا فيك أنت عليه الصلاة والسلام. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني. شوف القعدة الحلوة بين يا سلام بين الزوج والزوجة. شوف هي بتتطلع في في في في في محاسنه، مش يبقى قاعد جنبها ويقعد يتفرج على التلفزيون واخد بالك، وعمالة تحب في المغني والممثل وتقول له: شوف يا ابو فلان بموت فيه. هو ايه بتموت فيه يا شيخ؟ ربنا يخليك. الله مصيبه. الله انت عملت ايه؟ كان الصوت ماشي حلو، انت جيت عملت ايه؟ انت جيت عملت ايه دلوقتي؟ الصوت كان احلى الاول. ها انت فتحت ايه برا؟ خليك قافل برا. لا لا مش عايزين تطلع برا. طيب بس كده هو ده اللي حصل. طيب خلاص خلاص. لا ما احنا مش عايزين ورنوب برا عشان اللي بيذاكروا. عشان صح عشان اللي بيذاكروا صح. خلاص خليك قافلها بقى خلاص. فشوف هي قاعده تقول ايه وهو كمان يلاطفها. مش يبقى قاعد برضه يتفرج على فلانه وعلانه ويقول جاتنا ليله وبتاع والكلام اللي بتعرفوه ده. خلاص. فسبحان الله العظيم شوف القعده الطيبه تقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني وقال: جزاك الله يا عائشه عني خيرا، ما سررت مني كسروري منك. يعني سكت انت فرحانه بيا اراد، ها فانا فرحان بيك 24 اراد 24 اراد. حاول تقعد في بيتك قاعده حلوه كده، مش كل ما تقعد لازم تتخانق وتنعلوا سنسفيل ابو بعض يعني. مش لازم يعني، خلوها مره حلوه كده، قول لها كلام حلو، خليها تقول لك كلام حلو مره، اعملها في الاسبوع مره كتير، في الشهر يا سيدي مره، تزعل في السنه مره. لا حول ولا قوه الا بالله، انت ابني الحرب معلنه. لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا طبعا كما قلت جاء بوصف او بشيء جديد. فتحت مره ثانيه ليه؟ طيب. يتعلق هو كالاول كده، يتعلق بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ذكره في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. هناك برضه روايه اخرى بيذكر فيها اوصافا اخرى، منها: لم يكن بالطويل القطط. بالطويل القطط اللي هو طويل فارع قوي، ولا القصير المتردد. قصير متردد يعني ايه؟ يعني اعضاءه يرد بعضها الى بعض قريبه من ايه؟ من بعضيها. دقنه داخل في في في في في في في رقبته ورقبته وكده يعني، وركبه قريبه من مش عارف ايه وايه، كل حاجه قريبه من التالت. فما كان صلى الله عليه وسلم هكذا. جمته الى شحمه اذنيه. الجمه مجمع الراس، الشعر الى شحمه اذنيه. يبقى شعره كان فين؟ كان فين شعره عليه الصلاه والسلام؟ لحد ودنه. ذلك كان شعره وصل الى منكبيه، ودي السنه. السنه بس تبقى عاملها على انها ايه؟ السنه. يعني هي القضيه انك انت مش زي طبعا العيال اللي بيسموهم الخنافس، مش بيسموهم كده؟ الخنافس، او هو الخنافس جمع خنفيسه يعني، واخد بالك؟ دول اللي بقى عامله كده تشبها بكلاب الغار، ويبقى مسمي نفسه سوسو ولولو وتوتو، ويربط لي فتله على راسه زي المصبع، وما تبقاش عارف كان يعني ذكر ولا انثى. ودول كلاب العصر متشبهين بالغار. لا، النبي كان له جمه وكان شعره الى شحمتي اذنيه، ده صحيح صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنه، ولكن بشرط، مش عارف انت ليه لعبت فيه ليه، ما كان كويس خالص، ولكن بشرط ان شاء الله تعالى. سامعين الاول ولا لا؟ ها؟ اشرب. طيب ما انا هعمل ايه؟ سبحان الله. فقل اني الشعر الجمه هذه من ال فاقول ان شاء الله له جمة، وجمته إلى منكبين أو إلى شحنة أذني، شحمة أذني عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة. هذه هي السنة. ولذلك أنا كنت بستغرب زمان لما كنا طلبة في الأزهر، كانوا منعين طلبة الأزهر من تربية الشعر، مع إن كان الأصل إن هم يعني خلونا نربيه ويعلمونا ان هي دي السنه، لكن قالوا لك بقى علشان ايه الهيبز والخنافس لا. وكانوا بيمنعوا الطالب منا انه يدخل الامتحان القران الكريم، كان يطرد لو داخل وشعره طويل. وكنا انا واحد من الناس كنت بستجيب لهذا الامر، على اعتبار ان انا كنت بعتقد ان ده تشبه بالغار كما هو سائل. فلما دخلت الجامعة وبدأت معلوماتنا تزيد وأدركت إن هي دي السنة، أصريت إن أنا أربيه. ودخلت امتحان القرآن الكريم ورحت قاعد. واذكر والله الدكتور اللي هو اصلا الممتحن كان منشغل مع الراجل اللي جنبه بيكلمه فما شافنيش، ولو شافني وانا جاي من بعد كان طردني. فقعدت، فالتفت الي وقال: ما اسمك؟ فقلت: عبد الله بدر. قال لي: انت مربي شعرك ليه؟ كان شافني بقى، وانا كان شعري بقى سايح ونايح كده زمان، مش ليش دلوقتي يعني، خد بالك. اه والله كنت مربيه صح يعني. فقلت له: ان شاء الله اذا هذه هي السنه كده على طول. قال لي: طب وان قلت لك ليست هي السنه؟ فرددت عليه، قلت له: ساقول لك اين دليلك؟ فقال لي: وهل عندك دليل؟ قلت له: والله بدل الدليل 10. قال لي: يا ريتك تكون حافظ زي ما انت لمت. قلت له: ان شاء الله هتمتحني وتعرف. قال لي: طيب ما ادراني ان انت ما بتقولش الكلام ده لمجرد انك خايف مني؟ فقلت له: يعني تفتكر يعني اخاف منك ومش اخاف من اللي خلقني؟ قال لي: اطلع بره. والله العظيم المفروض ان انا بامتحن في 7 أجزاء من القران ونصف، وانا الحمد لله كنت احفظ القران كله. فلما دخلت الدور الثاني الدكتور الممتحن لما سالني حافظ قد ايه؟ قلت له: احفظ القران كله. قال: بكفي. قال: يا ابني انت جاي قدامي صائد في 7 أجزاء ونص، ازاي تكون حافظ القران كله يعني؟ عايز تفهمني انت في الشهرين اللي انت خدتهم دول حفظت؟ فقصصت عليه الواقعه فامتحنني وتاسف لي ودعا لي بخير. اللي الشاهد في هذا اني هذه السنه، واحنا ما في عيب ان احنا نعلم ابنائنا هذا، بس نخليه على سنه، خليه على سنه انه يربي شعره ويكمل بقى السنه ان شاء الله تعالى، انه يكرمه وبعدين يفرقه من النص وبعدين يلبس عليه غطاء الراس. يا سلام، تبقى 10 على 10 وخليه كده. نعم، وخليه كده. فده كان من مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم. من الأوصاف التي جاءت أنه منهوش العقب. منهوش العقب يعني إيه منهوش العقب؟ تعرفين العقب؟ تعرفين العقب؟ العظمة اللي في آخر الساق، اللي في آخر الساق، اللي هي ما بين الكعبين، اللي أنت بتسميهم بز الرجل. لا، دول اسمهم الشرعي الكعبين. الكعب مش اللي تحت ده، لا، الكعب هو بز الرجل. فالعظمة اللي هي العقب دي اللي ما بين الكعبين، اللي النبي حذر من انك تتركها في الوضوء، وقال: ويل للأعقاب من النار، من النار. فهو منهوش العقب يعني العقب بتاعه قليل اللحم، قليل اللحم. ولذلك العظمة اللي هي دي اما تبقى كثيرة اللحم ده يبقى مرض في الرجل، اشتباعات، ويغطي على الكعبين، وده بيبقى عند الانسان البدين، البدين خاصة البدين قوي. فهو كان منهوش العقب يعني قليل لحم العقب. خلاص. طبعا بين كتفيه خاتم النبوة. طبعا انتوا عارفين ان كان له خاتم ما بين كتفيه، وده اللي لما جه سلمان وقلت لكم ده في خطبة جمعة، وكان رجل النصراني قبل ما يموت قال له أوصاف النبي، فجاء يبحث عنه فوجد كل ما قاله هذا فيه إلا حتة مش عارف يشوفها، مش عارف يشوفها. فعمال يقوم ويروح ويجي ويلف حوالين النبي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا سلمان، أراك تبحث عن هذا؟ ثم كشف له بين كتفيه، فانكب عليه وقبله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهذا هو عليه السلام خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أقول طبعا هو ضمن الروايات التي يأتي بها، يأتي أيضا بما لم يصح ويعلق عليه حتى لا ينخدع به عوام الناس، وخاصة ان الجماعة المتصوفة وأصحاب الطرق والكباري زي ما نسميهم يعني، خلاص أصحاب الطرق والكباري بيستخدموا دائما ويحبوا يستخدموا الروايات الغير صحيحة هذه وينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيبوا كل ما صح، ولا يعجبهم إلا ما لا يصح ما لا يصح. وعشان كده لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحنا نقول كلا يتلألأ نورا وكذا وكذا وكذا، يقول لك ما هو في رواية جابر خلقت من نور وجه ربك يا جابر. طبعا هذا كلام حديث موضوع أصلا لا صح، لكن بيعجبهم ده وعندهم النبي مخلوق من النور، مع إن هذا يكذب صريح القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام والبشر معروف إني خالق بشرا من طين، هذه خلقة البشر. فهو ضمن ما يذكره من روايات يذكر أيضا بعض ما لا يصح حتى ينبه عليه وحتى يجعلك إن شاء الله تكون على حذر من هذا الذي لا يصح. فذكر ضمن ما ذكر هذه الرواية وهي تتعلق بحسن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية عن جابر عن النبي قال هبط علي جبريل فقال يا محمد، وأنا قرأت هذه الرواية في كتاب عمل واحد من مسجد بتوع الطرق بتوع جماعة المخابيل دول تابع للدراسة وتابع طابع كتيب عن خلقة النبي أوصاف النبي وأصل خلقه، قايل فيه كلام يعني دل فإنما يدل على إنه وأصله بردعة وعلو برسيم. فكملنا هذه الرواية اللي ما جاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هبط علي جبريل فقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك حبيبي إني كسوت حسن يوسف من نور الكرسي. تعرفين طبعا ان سيدنا يوسف اعطي شاطر الحسن وكان جميل لدرجة ان النسوة لما رأيناه اكبرناه، فبعض التفسيرات اكبرناه يعني اعظمناه واستكبرنا ان يكون هذا من البشر بدلالة انهن قلنا يعني ما هذا ايه بس إن هذا إلا ملك كريم، فاستبعد أن يكون بشر خالص. وكان تفسير الإمام الشافعي رضي الله عنه وعليه رحمة الله كما قلت لكم زمان، قلت أن من معاني الحيض عند الإمام الشافعي الإكبار، ذلك لأنه يكبر المرأة أي يقعدها ويغلبها ويضعفها، وده شيء احنا عارفينه جميعا سواء كانت بنت او كانت امراه لما بيجي لها الحيض بتتعب وتبقى تعبانه ومغص ومش قادره تتحرك وكذا وكذا وكذا. فمن ضمن معانيه الاكبار، فالامام الشافعي بيقول اني معنى اكبرنه اي حضن جميعا في وقت واحد شبقا اليه واشتياها له. فده من تفسيراته، هذا يعني انه كان جماله جمال غير عادي، وزي ما قلت وصف النسوة كان صريح في هذا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مش ممكن. فالرواية دي بيقول ربنا أرسل جبريل عشان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا بيسلم عليك وبيقول لك يا حبيبي أنا كسوت يوسف الحسن من نور الكرسي وكسوت حسن وجهك من نور عرشك. خلاص من نور ايه عرش. طبعا لو قاعد دلوقتي في مسجد الجعفري ولا البعفري ولا البتاع اللي في الامريه ده اسمه الصادق الامين وبتقول البقين دول كان المسجد اتهد. ليه؟ البهايم كان زمانهم بيقول بالك كده هم بهايم، انا ما في شك والله كان الان عنبل هم اضل وما ما ما يعني ما اتراجع عن قولي هذا، ما عارفين اي حاجه عن اي حاجه في دنيتهم. فهذا الحديث هو ذكره وفي دلالة وإشارة إلى أن إزكال حسن يوسف قد أخذه من نور الكرسي، ومعروف أن العرش أفضل من الكرسي، أفضل من الكرسي، فيبقى محمد صلى الله عليه وسلم نوره وحسنه اتاخد من نور الايه؟ من نور العرش. طبعا هو بعد ان ذكر هذه الروايه قال ان في سندها محمد بن عبد الله بن ابراهيم وهو مجهول والحديث منكر فلا تنخدع به. ان شاء الله لو سمعت في قعده صوفيه ولا كده تبقى على حذر من هذا الكلام ان شاء الله وقدر. فأقول هو إن شاء الله يعني حرص على أنه يأتي بهذه الرواية، وهنشوف هل سيأتي بغيرها أم لا، علشان يقول لك احذر ويكفيك ما سمعته وما صح، يكفيك هذا إن شاء الله تعالى. بقول طبعا مازال عنده بعض الروايات فيما يتعلق ب خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيسترسل في عرض الروايات التي تتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده إن شاء الله اللي أنت لو حبيت تكمله معانا يبقى هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، لأنني سأكتفي بهذا القدر لظروف خاصة إن شاء الله تعالى، وأشوفك يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله الكتابين نور البيان والجن من أرادهما يجدوهما خارج المسجد، وأسأل الله أن ينفعكم بهما إن شاء الله وقدر، وأردتم هم الأربعة على خير إن شاء الله. طبعا ارتكب جريمة شرعية، إن الإسلام أبطل التبني، دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فسبحان الله العظيم، أنت التبني جاء الإسلام فأبطله، وانت راح تتبنى وتكتب بنت باسمك، هذا لا يجوز شرعا بأي علم أحوال، وقد ارتكبت جريمة في حق هذه البنت وفي حق نفسك إن شاء الله تعالى، وخالفت شرع الله. القضية بقى اللي هي كان بيقول بعد ما كبر، لأن مراته طبعا الأولانية ممكن تتخلف، راح متجوز واحدة تانية بسم الله ما شاء الله، راح مخلفة له 5 عيال. الأولانية بقى عايزاه يكتب لها هي والبنت اللي متبنيها جزء من المال، علشان لما يموت يبقوا ضمنوا حقهم في ماله، عشان هو راجل غني، لو وافقها هيبقى ارتكب جريمة تانية. وانا بقولك من اللي فيه، يعني هو ارتكب جريمة اولى يوم ان تبنى ونسب من لم يكن من نسبه اليه، وهذا مرفوض شرعا ودينا عشان تبقوا عارفين، هذا مرفوض شرعا ودينا عشان تبقوا عارفين، فارتكب جريمة، هذه واحدة. ثانية عايز كمان يرتكب جريمة تانية، جريمة تانية، مفيش حاجة اسمها تكتب بيع وشراء علشان مش عارف ايه، لا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، البنت اللي أنت بتبنيها لا حق لها في إرثك بالمرة، ولكن لها حق في الوصية، مفيش حاجة اسمها تكتب بيع وشراء، بيع وشراء، البنت اللي أنت بتبنيها دي ليك إن أنت توصي لها، توصي لها، والوصية لحد ثلث مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل أوصي بالنصف قال لا، قال بالثلث قال نعم، والثلث كثير، فأعلى ما يوصي به الرجل أنت خايف على البنت اللي أنت بنيتها دي وعايز يبقى لها جزء من المال، فإن شاء الله تعالى اكتب لها وصية بضبع مالك بثمن مالك بثلث مالك، ولا يجوز أن تزيد على هذا. أما الزوجة الطماعة دي اللي أنت عايز تكتب لها بيع وشراء فهذا لا يجوز، وأنت لما تموت هي تاخد حقها في الإرث إن شاء الله تعالى، هي والزوجة الثانية هيشتركوا الاثنين في الثمن، ثمن التركة لوجود الأولاد، هيشتركوا الاثنين في ثمن التركة. فشوف دع مقادير الله تسير، وإياك أن تطيع هذه الشيطانة اللي بعتبرها شطالة، الزوجة القديمة دي اللي بتطلب ده أنا بعتبرها شطالة، إياك أن تطيع هذه الشيطانة في معصية الله، تبقى عمرت لها دنيتها وخربت اخرتك انت، وخربت اخرتك انت. انت عايز تكرم البنت اللي انت متبنيها يبقى توصلها، لكن تكتب لها حاجه بيع وشراء وتديها اكثر من حقها، هذا شيء لا يكون باي حال من الاحوال، او تعطيها حقا ليس لها، هذا شيء لا يكون باي حال من الاحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واقم الصلاه، وبعد الصلاه ما بجيب على اي سؤال.